وجديد اليوم حبيبي ولا بعيد ما فرحوش على وجديد اليوم حبيبي ولا بعيد ما فرحوش على وجديد لا نهاية وريد قد ما كنت مع سعيد ما بدي ما نعمل